إلهي ليس لي إلا كعونا. من الحفل الذي أقيم بالباخرة سودان في يوم 10 شهر يونيو سنة 1954 نستمع إلى فايدة كامل تغني من شعر زكي الطويل وألحان كمال الطويل دعاء أو إلهي ليس لي إلا كعونا، وهو أقدم تسجيل من حفل أعثر عليه لهذا الدعاء. إلهي ليس لي إلا كعونا، فكن عوني على هذا الزمان. إلهي ليس لي إلا كزخرا، فكن زخري إذا خلت اليدان. إلهي ليس لي إلا كجهل، فكن جاهي إذا هاج هجاني. إلهي ليس لي إلا كعزا، فكن عزي وكن حصن الأمان. إلهي أنت تعلم ما بنفسي، وتعلم ما يجيش به جناني، فهب لي يا رحيم رضا وعفوا، إذا ما زل قلبي أو لساني. إلهي أنت تعلم ما بنفسي، وتعلم ما يجيش به جناني، فهب لي يا رحيم رضا وعفوا، إذا ما زل قلبي أو لساني. قلبي أو لساني.